قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الفضلاء معي في الاستوديو، أبنائي وبناتي على شاشة قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقاتنا الفوز المبين، وهي حلقات يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن ينفع رب العباد بها القائل والمستمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن نريد أن نحرك القلوب في هذه الحلقات نحو الله عز وجل، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وإذا رأى الإنسان المسلم الصادق رياض الجنة فليرتع، وهي مجالس الذكر. هذا مجلس من مجالس الذكر نحرك فيها القلوب، ونعيش في هذه الحلقة حول أنوار وأضواء مبهرة من سورة الفضل الله عز وجل الكل يحفظها، وهي يعني من السور التي تجمع الخير كله للمسلم، وهي سورة العصر. العصر زمن من الأزمنة، لا يقصد به تحديدا العصر وهي صلاة العصر ما بين الظهر والمغرب، ولكن الأمر أكبر من ذلك. رب العباد عز وجل يقسم في القرآن بذاته سبحانه وتعالى، ويقسم بمخلوقاته، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العصر هو يعني مساحة الزمن التي يعيشها الإنسان، فإذا لم يكتسب الإنسان في زمنه خيرا فهو في خسر. بمعنى لو كان عمر الزمن أو عمر الدنيا منذ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مليار سنة، مليارات من السنين، الإنسان حياته في هذه أو عصره أو زمنه أو عصر يعني عمر الدنيا في يعني هذا الزمن يعني السرمدي الكبير أو الطويل أو الممتد أو العميق هو ما يعيشه في هذه الحياة. يعني أنا لا دخل لي بما بالذات، يعني إذا كان العبد مني يتكلم عن نفسه فالأمر لا يعنيني أن الحياة بدأت تدب على وجه الأرض منذ كذا مليون سنة أو كذا مليار سنة، لكن الحقيقة الكبرى أن يعني ما يحسب للإنسان في زمنه هو مدة حياته منذ أن ولد إلى أن بلغ يبدأ العداد إلى أن يأتيه ملك الموت. هذا هو هذه الدنيا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإنسان، وهذا هو عمره الحقيقي الذي يجب أن يتقي رب العباد فيه. طيب، الله سبحانه وتعالى يعني العصر كان عند العرب هو نهاية السوق، يعني بلهجة العصر نهاية التسوق. نحن الآن نتسوق بعد العاشرة ليلا والحادية عشرة مساء والثانية عشرة مساء، لأن العربي كانت متاجره يغلقها ومصالحه ينهيها في لحظات ما قبل المغرب خلاص. فكأن الإنسان يعني العصر يذكره بنهاية التسوق، ونهاية التسوق سواء كان بيع أو شراء فيها حالة من حالتين، يا ربح يا خسارة. أغلب الناس هم في حالة من الخسران لأن الزمن يفلت منهم والوقت لا يصير مطواعا في أيديهم، بل إن الوقت هو الذي يتحكم في كثير من الناس ولا يتحكم كثير من الناس في الوقت. ومن الواجب كما نقول دائما إن الوقت عبارة عن جندي، أحد جنود الله عز وجل. أنا إن اتقيت رب العباد عز وجل سخر لي الزمن، سخر لي الوقت، جعل الوقت سبحان الله يعني فيه بركة. وإذا لم أتقي رب العباد عز وجل سلبت الـ يعني سبحان الله العظيم البركة من الزمن. والأغرب من الخيال إذا قارنا ما بين سورة الضحى وسورة العصر نجد مفارقة غريبة جدا والقرآن معجز. في سورة الضحى تكلم الله عن الربح، في سورة العصر تكلم الله عن الخسارة. يعني في سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ثم يمن عليه متفضلا حتى يشكر نعم الله عليه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم يأمره الأوامر الواضحة التي تنجيه يوم القيامة، فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فالضحى تكلم عن الربح كلها أرباح. تأتي سورة العصر كأن أول اليوم إذا عملت برنامج لحياتك في بداية عمرك وعندما تبلغ وبدأت في التكليف وصلت إلى عمر معينة كامل الأهلية وجب عليك أن يكون اليوم اللي يمثل العمر هو يوم ربح، فكأن الضحى يشرق بالربح والعصر يكاد ضوءه أن يختفي عن النهار اللي هو بدخول الغروب، وكأن العبد لما لم يتق الله طوال عمره جاء العصر الذي يمثل ما قبيل وفاته بالخسر أو بالخسران. والخسر جاءت كلمة نكرة، لم يقل إن الإنسان لفي الخسر، لا قال إن الإنسان لفي خسر، وتقال النكرة للتهويل، يعني هذا خسران كبير أن يفقد الإنسان. يعني مثال لو أنا وقفت أصلي في مكان أنا لا أعرفه فجاء من يعرف المكان وجد أنني أصلي إلى قبلة غير القبلة، فرض القبلة في هذا الاتجاه وجدني أصلي في هذا الاتجاه، ما الذي يحدث؟ أولا يخبرني أن القبلة لم تكن صحيحة، فخبرني الفقهاء أن أعيد الصلاة لأن شروط صحة الصلاة استقبال الإيه؟ استقبال القبلة. طيب أنا فقدت القبلة في فرض فعدلت ورجعت وأعيدت فصححت الحمد لله. طب فقدت القبلة في منهج حياتي، القبلة وأن إلى ربك المنتهى، القبلة يعني أن أن أن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، المعنى الظاهر أن الرسول يبحث عن قبلة غير قبلة بيت المقدس، هذا ظاهر الآية. في أسرار في الآية كثيرة يفتح الله لكثير من المفسرين فيها، قد نرى تقلب وجهك في السماء أي الرسول يبحث، لأن الله كما قلنا في حلقة سابقة لما قال له اقرأ كتاب الكون المنثور من حولك حتى تستبين الآيات والحكم والمواعظ التي في هذا الكون، أيضا أنت تستقبل القبلة أو الوجهة الصحيحة نحو الله عز وجل، عندئذ تسلك المسلك الايه؟ تسلك المسلك السليم. لذلك جاءت سورة العصر لتعبر أن الإنسان إن لم يتق رب العباد عز وجل في حياته كانت نهاية حياته خسرانا، لأنه فقد المفاعل الأساسي لصلاحه وهو الزمن. يعني أنا قضيت زمني وعمري في غير مرضات الله عز وجل. إذن والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم من الله عز وجل، إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة مفيدة. لماذا هو في خسر؟ لماذا يكون في ربح؟ لأن الزمن الإنسان ينسى، سمي إنسان لتناسيه، ينسى لما هو موجود. ولذلك وجب علينا صغارا وكبارا أسأل نفسي أنا ليه موجود في الحياة؟ يعني ما هو كلمة الخسر والخسران زي الكفر والكفران، شدة الخسارة، إن الإنسان لفي خسر، هذه قاعدة خطيرة، لأنني ضيعت وقتي وزمني وعمري وهو أكبر رصيد لي في هذه الحياة، ضيعته بعيدا عن القبلة، مش بعيدا عن قبلة الصلاة فحسب، بعيدا عن القبلة التي يجب أن أكون فيها، اللي هي إيه؟ اللي هي ابتغاء مرضات الله في العمل، عدم وجود الرياء في العمل، عدم وجود العجب، عدم وجود الكبر، أن أخلي قلبي من الـ من الـ من الـ الكبائر التي فيها من الحقد والحسد إلى غيره. هذه أو هذا إنسان اتجه نحو القبلة. ولذلك نحن قلنا من قبل إن رجلا باكيا دخل على أحد العلماء وقال له يعني ما يبكيك؟ قال دخل اللص إلى بيتنا فسرق متاعنا. قال أحمد الله عز وجل أن لم يدخل لص الحسنات إلى قلبك فيسرق منه الإيمان. في ناس بيسرق منهم الإيمان دون أن يشعروا، مرت عليهم سنوات كان يبكي في الصلاة يسمع القرآن يخشع، يخشعر جلده، يجد مجلس العلم يحبه، عامل في المجلس العلم زي الايه السمك في الماء، ان خرج منه مات. ثم تأتي عليه ايام يكون في مجلس العلم وفي المسجد وفي ساعة الطاعة زي العصفور في القفص، يريد ان يهرب، عايز يفك. والمسلم يغير ولا يتغير، يؤثر ولا يتأثر. وقد ضربنا المثل من قبل بهذا المثل العجيب، لو جبنا بيضة واتينا بجزرة واتينا بحبة البن ووضعنا 3 أكواب من الماء المغلي، وضعنا كل مادة من هذه في كوب الماء الذي يغلي او الكأس المغلي، البيضة المائعة هذه يحدث لها بالماء المغلي ايه تتجمد فتتغير، بعد ما كانت عبارة عن بياض وصفار وسيتوبلازم وبروتوبلازم كده فتتغير تجمد. الجزرة قوية جامدة، لو وضعت في الماء الساخن ايه تلين. حبة البن هي اضعف الثلاثة، لا فيها جمود وصلابة الجزرة قبل ان تلين، ولا فيها امساك قشرة البيضة التي تحمي السائل الهلامي الذي في داخلها. يعني حبة البن اذا ضغطت عليها خلاص تصير ذرات. لو وضعت حبة البن في الماء المغلي ما الذي يحدث؟ الماء يمتاز بصفات 3، اللون والطعم والرائحة. حبة البن تغير الماء من ناحية اموره 3، يصير الماء غير لونه الاساسي وغير طعمه الاساسي وغير رائحته الاساسية، بل يأخذ الماء خواص حبة البن دون ان تفقد حبة البن خواصها. المؤمن هكذا، المؤمن يدخل على المجتمعات يغيرها، مش يتغير. يعني مش اولادي اول او بناتنا اول ما يشوفوا المانيكان العالمي مش عارف لابسه احمر هي تلبس احمر، خلعت تخلع ثيابها، عملت شعرها مش عارف الكنيش ودين القط ودين الهرة ودين الكلب، بتعمل هي برضو نفس دين الفار، بتعمل زي لا هي لا تتأثر، هي تؤثر. يقول الله والله محجبة، حتى غير المسلم يقول الله دي محجبة زي ماريا زي امنا مريم. طب عظيم، يبقى اذا تتمثل بمريم، جميل تتمثل بمريم، واحنا نقول له دي مريم وعائشة وخديجة وكل ده، فهي تتمثل فتغير في الجامعة وفي المدرسة وفي المؤسسة بقية زميلاتها الى الحجاب، لا تتأثر هي وتخلع حجابها. الولد الصالح يدخل الجامعة يبقى مثار خير، ليه؟ هو يحافظ على الصلاة، يجعل الولد الغير محافظ على الصلاة يصلي، يبقى صار كحبة البن غير مجتمعه واندمج في مجتمعه وحافظ على خصائصه. يبقى انا لما ادخل في اطار يبقى انا مسلم مؤثر، لا اتغير كالبيضة ولا ادين كالجزرة، ولكن ادخل برقة اذوب واندمج مع من حولي لكن لا افقد تخصصي. رائحة حبة البن في علبة البن هي نفس رائحة حبة البن لما ذابت في الماء، طعم حبة البن وهي في العلبة قبل ان تذوب هي نفس طعم حبة البن. سبحان الله، رائحة حبة البن اللون ده لونها بني اصبح في الماء ايضا لم تتحول الى الاسود ولا الاخضر ولا الاحمر، وانما احتفظ بخصائصها. فالمؤمن محتفظ بخصائصه، المؤمن يحتفظ بخصائصه رغم ما كل ما يصنع غديه. لما بدأ الاسلام غريبا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللبنات الاولى ووضعها في دار الارقم، هذه الحضانة الايمانية العجيبة. فلما خرجوا من دار الارقم وهم قلة ما الذي صنعوه؟ اندمجوا في المجتمع، مجتمع المشركين. فلما اندمجوا في مجتمع الشرك لم يتأثروا بالشرك، بل تعاهدوا الناس باللين وبالبر بالاباء وبالبر بالامهات وبالاحسان الى الجار وبتحمل الاذى، فهو اندمج في المجتمع. لكن هل ذاب وضاع وضيع؟ لم يحدث هذا، وانما الذي حدث هو ان رب العباد سبحانه وتعالى لما حافظوا على هويتهم حفظهم رب العباد عز وجل وحافظ بهم على قضية التوحيد في العالم، فهو بالتالي يعني دائما لما نشوف اولادنا عندما يسافرون الى الغرب الى لتحصيل العلم تجد ولدين. الولد الاول ملتزم، اول ما ينزل المطار ويستقبله بعض من الزملاء يقول فين المركز الاسلامي اللي في المدينة دي، فين المسجد، في دروس علم بتعمل، في نشاطات اسلامية. الولد الثاني مش جاي عشان كده، يقول لك فين الديسكو، فين صلاة الموسيقى، فين صلاة الرقص، فين الفوضى اللي في المدينة. يبقى كل واحد بيبحث عن الايه، عن الهوية التي جاء منها. لكن المؤمن يعني كما اقول هو مؤثر في غيره، لا يتأثر بغيره الا بالايجابيات، هو مغير لغيره لكن هو لا يتغير، عنده ثوابت لا تتغير ابدا. ولذلك لما نقرأ سورة العصر نجد ان الخسران يحيط بالانسان اذا ضيع رصيد عمره هباء منثورا. فرب العباد يقول والعصر ان الانسان لفي خسر، لكن تأتي الرحمة. الرحمة ان هناك اصناف اربعة لن يلحقهم الخسران، لانهم كحبة البن هذه التي تؤثر ولا تتأثر، تغير ولا تتغير، تحتفظ بثوابتها وبخصائصها مهما مر الزمن. مفيش واحد يقول ايه اصل الزمن غير الزمن، اصل الايام غير الايام. لا لا لا، هذه نضحك بها على انفسنا، مش حاجة اسمها الزمن غير الزمن. لماذا؟ لان ان عدة الشهور عند الله كم شهر؟ 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اذا منذ ان خلق السماوات قبل خلق ادم بالاف السنين، عدة الشهور عند الله 12 شهرا لم تتغير الى يومنا هذا. العام كم شهر؟ 12 شهر. الاسبوع في كم يوم؟ 7 ايام. سبحان الله، ما هي ايام الاسبوع؟ الجمعة والسبت والاحد الى الخميس. اذا الايام ثوابت، الليل والنهار ثوابت، سبحان الله. الجبال الرواسي والبحار والمحيط اليابسة والمحيطات والمياه، حجم المياه والاشجار والى كله، كل ثوابت. يبقى اذا ما الذي تغير؟ نحن لا ندعي ان الايام تغيرت، لا، الايام هي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، يسر الله للعباد الصالحين ان يبارك لهم في اعمارهم، وينزع الله هذه البركة ممن لا يتقي الله عز وجل. اذا والعصر ان الانسان لفي خسر. طيب سبحان الله العظيم، رب العباد من رحمته لما ختم اليوم ويوم العبد يعني التجارة كانت في الاسواق تنتهي في صلاة العصر، فكأنما يوقظ في حسي قضية الحق. انت عندما ولدت وبلغت كان الضحى صباح الفجر، صعد او ظهر فجر يومك، فابدأ بترتيب المنهج. ايه اللي تعمله؟ ما الذي يرضي الله؟ ما الذي يغضبه؟ ما الذي امرني به رب العباد؟ ما الذي نهاني عنه؟ فيبقى المنهج ايه؟ واضح. فلما المنهج واضح عامل زي بالضبط السيارات الحديثة، يضع فيها هذا الدليل في الجهاز هذا، سموه بقى الدليل، سموه النافيجيشن، نافيجيسيون، مش عارف اي مسمى بالاسماء اللغات. هذا الدليل انت تقول له ايه؟ انا عايز اذهب الى الشارع الفلاني، المدينة الفلانية، المبنى الفلاني، رقم كذا، تعطي هذا. القمر الصناعي مسجل عنده هذه المعلومات، يجي بتاع الجهاز هذا مسجل فيه صوت انسان، رجل او امرأة، يقول له بعد 200 متر ادخل الى اليمين، وانعطف الى اليسار، وبعدين امامك ميدان، اعبر الميدان، اخرج من المخرج الثاني، انتظر، انت قد وصلت امام الايه؟ امام الباب. اهو المؤمن عنده دليل وهو القرآن والسنة، لو ماشي مع الدليل سوف يصل الى دار الجنة. يعني نفس الفكرة، يعني هو الدليل ده موضوع يعني ايه؟ عشان انا اوصل ولا اتوه في الطريق. لكن لو اعتمدت على بعض الناس في الطريق عامل زي اللي بيعتمد على الشياطين. طب نفرض واحد متعالم واقف، اقول له يا عم الله يرضى عليك فين طريق دبي؟ هو متعالم، يقول بس امشي ناحية الشمال، امشي ناحية الشمال، اديني وصلت قطر. ليه؟ لاننا يعني ومن يكد الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فاذا يعني اعمى يقود بصيرا لا ابا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. لكن انا لما امشي وفق الدليل لازم اصل الى الباب. فاذا انا سرت وفق المنهج وفق دليل الله سبحانه وتعالى، رب العباد عز وجل يوصلني الى باب رحمته، عندئذ يصل الانسان الى رضوان الله وان الى ربك المنتهى، عندما اتبع الدليل. والعصر ان الانسان لفي خسر. الا من يا رب؟ مفيش استثناء، في استثناءات اربعة. اول شيء الذين امنوا، طب يقول لك ما احنا كلنا مؤمنين. نحن نؤمن قولا، وكثير منا لم يؤمن الى هذه اللحظة عملا. كيف؟ ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. هذا امر. الامر الثاني، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. يبقى الايمان يحتاج الى ترجمة عملية. يعني يحتاج الى ترجمة عملية؟ يعني انا مؤمن ان الله واحد، لكن اخاف من رئيس المؤسسة التي اعمل فيها ان يفصلني فيستدعي ضعف الايمان عندي الى ان انافقه وان اغير الحقائق وان اصفه بما ليس فيه وامدحه بما ليس فيه واقول في نفسي لو لم امتدحه لفصلني من العمل. هذه يعني تؤثر في قضية التوحيد لا اله الا الله، لانك ترى مع الله آلهة اخرى. واحد ثاني يقول لك لو فصلت من عملي لن اجد ما اكله، فيبتدي ايه؟ يكذب وينافق ويرتشي. لماذا؟ لانه يظن ان هذا العمل هو باب رزقه. باب رزقك اذا كنت تؤمن بالله عز وجل ايمانا صادقا ليس في العمل، وليس في خزينة الشركة والمؤسسة، وليس في خزينة البنك المركزي، وليس في البنك نوت الذي ايه يطبع لك بالدولار او بالدينار او بالدرهم او بغير ذلك، وانما خزائنك الحقيقية عند رب العباد عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اذا القضية قضية الثقة فيما عند الله. فانا لما اثق فيما عند الله عز وجل يكون ايماني ايمان حقيقي، ايمان لا غبار فيه، توحيد خالص لله سبحانه وتعالى. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. طيب لما رب العباد في سورة التين يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وهنا يقول ايه؟ يقول والعصر ان الانسان لفي خسر. الله، بدأت سورة التين بالكمال وانتهت ثم رددناه ايه؟ اسفل سافلين. فبدأت خلقناه في احسن تقويم، ده ايه؟ بدأت بالكمال الانساني تمام، وانتهت بايه؟ رددناه اسفل سافلين. يعني بدأت بالقمة ثم انتهت الى الايه؟ بدأت بالثريا ثم انتهت الى الثرى. هنا والعصر ان الانسان لفي خسر، بدأ رب العباد سبحانه وتعالى من النقصان، لو في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فانتهت بالايه؟ بالكمال. قالت لان سورة التين تتكلم عن الجسد الفسيولوجي، وسورة العصر تتكلم عن النفس والروح. تاني القرآن يكمل بعضه بعضا، مفيش حاجة اسمها سورة منفصلة كده خد فصل يا شيخ السورة دي، ما معنى هذه الآية؟ لا، نقول له السم في سياق القرآن كله وحدة متكاملة. سورة التين بدأت بالكمال الخلقي او الخلق الذي خلقه رب العباد عز وجل، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. تجد ان الانسان هو المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى، فيش انسان، ما فيش مخلوق وجهه الى اعلى الا الانسان. وعشان ما يغترش وعشان يكون موحد قال له لن تنحني بوجهك الذي جعلته لك قائما هكذا على غير منوال المخلوقات السابقة الا انك تتواضع لي في كل كم ساعة، تجد تعفر وجهك هذا لي في الارض وتقول سبحان ربي الاعلى حتى اعزك فمن تواضع لله رفع. خلاص. طيب يبقى خلقنا الانسان في ايه؟ في احسن تقويم. وبعدين ثم رددناه اسفل سافلين، رددناه الى ايه؟ الى الاعمال السيئة. فبدأت بالتكوين الخلقي. العصر تكلم عن حالة معنوية نفسية، فبدأت بالنقص والعصر ان الانسان لفي خسر. وبعدين كيف اكملت؟ يعني لو الانسان عمل الصالحات امن وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر يتحول الى الايه؟ الى الكمال البشري. يبقى اذا سورة التين تبدأ نقصا وتنتهي، تبدأ كمالا وتنتهي نقصا. سورة العصر تبتدي نقصا وايه؟ تبدأ نقصا نقصانا وتنتهي ايه؟ كمالا. لان دي شيء يخص النفس، فالنفس دائما تترقى. اما الجسد دائما، انا عندي 20 سنة عندي قوة ان اجري واعدو والعب ومش عارف اعمل ماراثون، وسبحان الله 30 سنة تدي اللاعب ايه؟ يفكر في الاعتزال. 35 يقول لك لا خلاص ده صار ايه؟ ما ينفعش في اللعب. 40 سنة كملت كل عظامه، لكن خلاص بدأت ايه؟ الامراض تدب عليه، هو يبتدي يشيب شعره، هشاشة عظام، نقرس، ضغط عصبي، توتر. بعدين 60 سنة 70 سنة بعدين احسنوا الى اسير في الارض. فالانسان في ماديته يبدا كاملا ثم يتناقص. الكمال الانساني الحقيقي النفسي يبدا الانسان جاهلا، امي لا اقرا ولا اكتب وادخل مدرسه وانا مش عارف شيء، يبدا المعلمين يصبروا علينا، تبدا يعلمونا باء الف باء تاء ومعلش ما عارف، يتعلمونا اللغه الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه عده لغات، نتعلم الفيزياء والكيمياء وندخل في اللغات وغيره، وبعدين نصل الى الجامعه، وبعدين نعمل دراسات عليا، وبعدين نكتشف جهلنا فنبحث اكثر. فيبدا الانسان في الكمال الانساني من صغره من الناحيه الانسانيه النفسيه، ولكن من الناحيه الجسديه ابدا قويا فتيا ثم ابدا ايه. حتى الطفل الصغير لما يكسر ذراعه ولا رجله من اللعب لا تخاف ده طفل هيكتمل، لكن لو عندنا رجل 80 سنه وانزلقت رجله في بيته فانكسر يقول ايه الله كبير السن خلاص هنعمل ايه، لا ينفع العظام تلتئم مره اخرى، لانه بدا بالنقص الايه الفسيولوجي التشريحي. اذا نحن نريد ان نكمل الجمال الانساني في حاله النفس والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فهمنا هذه. قال ما ينفعش إيمان من غير عمل، لا ينفع إيمان من غير إيه من العمل، لابد من إلحاق العمل بالإيمان، وإن فصل العمل على عن الإيمان يصير هذا الإيمان إيه ناقصا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يصلح أبدا أن أؤمن أن الله واحد وبعدين وهو قادر حكيم خبير وانا مؤمن بصفاته العلى واسمائه الحسنى والتسعة والتسعين، ولكن هو يرزق العباد، فابدأ اعمل ايه، اقول هذا الغبي اللي سبحان الله لا يعرف ان يفكر ياخذ راتب 10,000 وانا العبقري اخذ 2,000، كيف هذا؟ فابتدي اعترض والعياذ بالله على القسمة في الازل التي قسمها رب العباد عز وجل. يبقى انا ما عملتش الصالحات، يبقى انا امنت ايمان ناقص، ولم اعمل، لان عمل الصالحات يقتضي ايه، عمل الصالحات يقتضي ان اقتنع بالقسمة التي جاءت في الازل، اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولذلك لما ربنا عشان يبقى مطلق القدرة الالهية مطلق في الكون لم يجعل الامور التي لا يستطيع الانسان ان يعيش الا بها لم يجعلها في يد احد من المخلوقات. ما عندناش وزارة في العالم اسمها وزارة الريح او وزارة الهواء الجوي. تخيل انت مثلا ان دولة كبرى مثلا هنا او هناك يبقى يكون عندها الكنترول بتاع الهواء، فلو غضبت من دولة من دول العالم العاشر والخامس عشر لعالمنا هم مؤدبين والله عندهم ادب علينا، ما هم في قله الادب لكن يعني في الحته دي مؤدبين، ولكن العالم الثالث ليه؟ لان ليس هناك رابع. ولو كنا هو عايز يقول لك انت العالم الايه؟ الاخير انت العالم. طب فرضنا جدا ان القوه العظمى دي عندها في دائره في الطبقه ال20 في الامم المتحده اداره هواء الجو في العالم. غضبت هذه المؤسسه او هذه الدوله الكبرى على دوله من العالم الاخير ده، ماذا تقول؟ ها؟ يا هواء ها لا تذهب اليوم للبلد الفلاني حتى تنحني وتركع شعبها وحكامها. هل هذا موجود في الحياة؟ لا. انما الهواء ملك من؟ ملك الله عز وجل. كيف يسيره؟ من الذي يسيره؟ فالامور التي لا يعيش الانسان الا بها انما هي ملك لله سبحانه وتعالى. تأتي الامور ظلم العباد للعباد قضية اخرى. سنة التدافع، سنة التدافع هذه تقتضي ان يبقى فيه باطل عشان يظهر الحق، وما دام فيه سبحان الله العظيم يعني هذا الباطل الحق يقوى، ولو لم يكن هناك باطل لما ظهر الحق، ولو لم يكن هناك شيطان لما ظهر اناس قائمين على امر الله يستعيذون بالله من وسوسة الشيطان ويصنعون خيرا كان يحصنوا انفسهم من الشيطان الرجيم. يبقى التواصل الحق ياتي ليه؟ ياتي لكي يتدافع اهل الحق نحو حقهم. ولذلك نقول ان العبد سبحان الله العظيم كثير باخوانه. لما نروح المسجد انظروا الى هذه العجب العجاب، لما الامام في ظهر الجمعه وفي صلاه الجماعه ويكون مسجد مليء يقول القدم في القدم والكتف في الكتف ينتظم الصلاه، عارف البعد النفسي للمصلي ايه؟ يقول الله المسلم قوي مع اخوانه، عن يمينه واحد وعن يساره ويقول امين كده مع بعض، الله نشعر كده سبحان الله العظيم الكل في سبحان استووا، كل يستوي، مش استووا ظاهرا، استووا لانكم لستم طبقات، انما انتم عند الله درجات بالايمان، لكن كلنا الامير مع الغفير مع المدير مع الوزير كله واقف في صف واحد لكن هذه الروح العالية تظهر جليا يوم عرفة وتظهر جليا في كل صلاة. الله اكبر قبلة واحدة نصلي وراء امام واحد قراءة واحدة ركوع سويا اللي هي ايه وحدة الغاية ووحدة الايه ووحدة الهدف ووحدة الوسيلة نصلي بطريقة واحدة مش واحد راكع والتاني رافع التاني سجد والتاني والله يقول له لا انا لسه في الركوع لا نركع نركع نسجد نسجد نتحرك كلنا حركة واحدة حركة ايقاع المؤمنين الموحدين حركة واحدة اتجاه لقبلة واحدة رب واحد كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه قواعد معينة فاحنا كده في الصلاة وفي العبادة نتواصى بالحق نيجي نصوم رمضان مع بعض نروح نحج نقف يوم عرفة سويا نروح نعود المريض نشيع الميت عندنا طقوس معينة شرعية نعملها المتوفى لا فرق بين مدير وغفير لا فرق بين وزير ومتسول كل واحد اول ما يموت نغسله بطريقة معينة ونكفره بطريقة معينة ونضعه في التربة ده ونصلي عليه صلاة الجنة يعني اذا وحدة الوحدة كلها قلنا من قبل ان الاسلام يقوم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فاذا وحدنا حقيقة ووحدنا انفسنا صفا واحدا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يبقى دينا تواصينا بالحق وتواصينا بالصبر فاذا صنعنا الاربعة كنا لسنا من الخاسرين الذين قال الله ان كل الذين يعيشون في كل عصر انما هم في خسر الا هؤلاء الاربعة الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحتى نفتح المجال لأسئلة أبنائي في الاستوديو والتساؤلات التي على الشاشة إن شاء الله ينوب عنها أبناؤنا في الاستوديو إن شاء الله انتوا أعطتهم وكالة تفويضية يعني على طريقة الانتخابات إياها المفوضين من غير تفويض يعني أنهم يسألوا بالنيابة عنكم نلتقم بعد الفاصل إن شاء الله لأجيب عن أسئلتكم عن يعني بعض من الأضواء التي أخذناها واقتبسناها من سورة العصر تقبل الله منا ومنكم وكونوا بعد الفاصل معنا إن شاء الله اهلا بكم ومرحبا مرحبا احبتي في الله مرة اخرى ارحب بابنائي في الاستوديو امامي وابنائي وبناتي على الشاشة وارجو ان تكون سورة العصر اثارت فيكم بعض التساؤلات والقرآن يعني الله عز وجل يقول فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن وجب علينا إذا اقتربنا من القرآن أن ندرس لغته وأن نحب لغته وأن نقدم لغته أنا يعني سامحوني في الكلمة أحتقر الذين يكلمون إخوانهم في بلاد العرب وهم عرب أبناء عرب بكلام غير عربي هذا عبارة عن تخاذل وإهانة واستهانة بلغة الدين لغة القرآن وإخلال من التقليد من شأنها والعزة كل العزة أن نعتز بلغة نزل بها كتاب ربنا بلسان عربي مبين فأنا أرجو بلسان عربي مبين أسمع أسئلة إن كان مع يعني عندكم من أسئلة إن شاء الله أي حد له سؤال أي أحمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفضل عندي سؤال هو قرب الميكروفون عليك حضرتك قلت كان على ايام سيدنا محمد في دار الارقم يعني اندمجوا وبعدين انتشروا فاندمجوا مع المجتمع المجتمع كان في كل كفر نعم يعني كيف مثلا في ظهور الباطل في الوقت يعني في الوقت اللي احنا فيه نندمج وفقا للكتاب والسنة ما شاء الله يعني انت تريد ان تسأل يعني كيف نصنع ما صنعه الصحابة انهم اندمجوا وما تغيروا كيف نندمج نحن بارك الله فيك اولا لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها لان اولها انا لما يكون عندي تجربة واضحة مثلا مهندس ناجح نابه راح صمم مبنى جميل زي هذا المبنى الذي نعيش فيه أو نسجل فيه الآن فلما يكون واحد يجي على وتيرتي ويقول والله أنا لسابقة عمل المهندس هذه الجميلة أنا أعمل على وتيرتي يطلع مبنى جميل آخر يبقى إذن هو إيه لم يدع لنفسه أن يجرب فيخطئ فإنما عمل على مقياس ناجح الصحابة عملوا أكبر مقياس ناجح في هذا الكون في قضية الإيمان. كيف؟ هم قلة، ويوم أن هاجروا كانوا تقريبا 85 رجل وامرأة بس، وكانوا 72 بتوع بيت العقبة، يعني كان عدد الموحدين على هذا الكون في هذا الوقت يوم الهجرة يعني في هذا الوقت تقريبا 160 رجل وامرأة بس في العالم كله. هؤلاء 160 اليوم هم أصبحوا مليار ونصف، يعني تقريبا كل واحد أنجب مليونا من الموحدين. إذا هؤلاء اندمجوا بالمجتمع، لكن كانوا محتفظين بالهوية. يعني محتفظين بالهوية، يعني هو إنسان يعني تلقى التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل موحدا، فلا ضر لا شرك أبو جهل ولا انحراف أمية بن خلف ولا فسق الوليد بن المغيرة. وحتى لما راحوا المدينة لم يعني تؤثر فيهم وساوس اليهود ولا نفاق المنافقين. ليه؟ لأنه هو اندمج بهويته. أنا اندمج ولكن ليه هوية؟ كيف يعني؟ أنا جالس في مجلس وبعدين ليس فيه أناس ملتزمين، أعمل إيه؟ جاء صلاة معينة، أول شيء بعد إذنكم أنا رايح أصلي، فأفرض نفسي أنا على المجتمع ولا أدع المجتمع يفرض نفسه عليه. وبعدين الله عاب على اليهود فشبههم بالقردة، مسخهم قردة. ليه؟ لأن القرد مصيبته إليه المحاكاة، يحاكي يقلد، والإسلام لا يحب التقليد. حتى عند بعض علماء العقيدة إيمان المقلد لا يصلح، لازم إيمان المجتهد، إيمان الإنسان المقتنع، إيمان الذي يعني أنا أمامي سلف صالح صنعوا منهج ونجحوا فيه، طب نعمل نفس المنهج. قال عمر ملخصا القضية كلها التي تسأل عنها: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ليه؟ لأن الله يهيئ لنا الأسباب. شوف الآن في دول عندها مقدرة مالية عجيبة وموارد مالية أعجب، ورغم ذلك نسبة العنوسة في العالم الغني حتى في دول الخليج وفي مصر وفي سوريا وفي المغرب وكذا، يعني مثلا من 20-30% عنوسة، الشباب فوق 30 وبنات فوق 30 وليس هناك زواج. أبناؤنا في فلسطين رغم الضنك الذي هم فيه نسبة العنوسة 1%. فإذا ربنا بيهيئ الأسباب، طب إذا ربنا بيهيئ لي أسباب لماذا لا أرتقي أنا إلى هذه الأسباب فأحققها؟ فالسلف الصالح وفق منهج دار الأرقم يعني ازدادت مناعتهم الإيمانية فانطلقوا المجتمع، اندمجوا فيه ولكن لم يذوبوا، احتفظوا بخصائصهم. فأنت تحتفظ بخصائصك حتى وإن كان المجتمع كله بعيدا عن الله عز وجل، فأنت تتواصى بالحق، تتواصى بالصبر، عندئذ نكون من المنفذين لصلاة العصر أو لسورة العصر ومفاهيمها التي هي فيها. بارك الله فيك. أي سؤال آخر إن شاء الله؟ أي وليد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. حضرتك استخدمت مثال لسورة العصر وسورة الضحى كقسم الله عز وجل يقسم بهما، هما مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. حضرتك القسم في القرآن تنوع، يعني كيف تنوع وإيه فائدة التنوع ده لينا، إحنا نستفيد إيه من الأمر ده؟ الله فيك. شكر الله لك. التنوع أغرب من الخير حتى في العبادة. الله لون لنا العبادات، لو كانت العبادة شيئا واحدا لملنا الناس، يعني لو كانت الصلة بيننا وبين الله نصلي فقط، يعني بعد مدة ممكن يعني الصلاة دي يعني، لكن لا، خلنا في صلاة، في صلاة ليل وصلاة نهار وفرض ونفل سبحان الله العظيم، وبعدين جعل فيها مندوب ومستحب وإلى آخره، وبعدين يعني في صيام، في صيام فرض ونفل وصيام نذور وصيام كفارات وإلى آخره سبحان الله، وبعدين جعل الزكوات، وبعدين جعل دون الزكوات الصدقات، وجعل من ضمن الصدقات الأشياء الأخرى زي إيه اعتق العبيد ودفع الكفارات، وكلها أموال تؤخذ من القادر تعطى لغير الإيه لغير القادر، بعدين جعل موضوع الحج عشان برضو يلون عبادة أخرى، بعدين جعل تلاوة القرآن، بعدين جعل قيام الليل، بعدين جعل عيادة المريض، تشييع الجنازة، مش عارف زيارة الأحبة وصلة الرحم. تلوين العبادات هذا ينزع من الإنسان المسلم طبيعة الملل. الله يريد من عبد أن يكون متجددا، العبد متجدد لأنه قرآني، والقرآن من صفته أنه لا يخلق على كثرة الرد. يعني مثال، يعني أقول مثلا فلان الفلاني الرئيس السابق فلان فلاني وزير مش عارف الصناعة الأسبق، فلان فلاني رئيس الوزراء الأسبق مثلا. لكن لم نسمح في التاريخ أن نقول أبو حنيفة سابقا ولا ابن تيمية الأسبق، لا، بالعكس نقول يقول ابن تيمية. يبقى إذن من تلون عبادة ابن تيمية مع الله عز وجل وما تلون قلبه إلا بطاعة الله، ظللنا نقول إلى زمننا بعد موت ابن تيمية ب800 عام ماذا نقول؟ يقول ابن تيمية بفعل الايه؟ فعل المضارع، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فرب العباد عز وجل في نفس في قضية القسم يقسم الله عز وجل مثلا بما خلق من هذا الكون، والضحى والفجر والليل، سبحان الله العظيم، لا أقسم بهذا البلد، حتى أقسم بحياة حبيبي صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان الوحيد الذي أقسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا التلون في القسم سبحان الله العظيم يجعل الإنسان يعني يبدأ في الانتباه إلى ما أقسم الله به. يقول والضحى، هي قضية الضحى يعني هو شروق الشمس بس؟ لا، الضحى هو دخول نور الإيمان أيضا إلى قلب العبد فصار ضحى. الإنسان سبحان الله العظيم عندما يتوب ويبدأ صفحة جديدة مع الله، بدل ما كان قلبه فيه ظلمة أصبح فيه ضحى، أصبح فيه شروق، أصبح سبحان الله العظيم. يأتي العصر يذكر الإنسان بنهاية حياته، سبحان الله، فرأيت في المرآة كيف مسائي، إذن الحياة أوشكت على النهاية. فلان خلي بالك، اليوم يبدأ كما بدأت أنت في الحياة وينتهي كما سوف أنت تنتهي، فماذا أعددت للنهاية؟ فيذكرني رب العباد عز وجل، ذكرني بالرياح والمرسلات عرفة والعاصفات عصفة، كلام عن الرياح وحركة الحياة اللي سبحان الله اللي يتكلم رب العباد عز وجل عن أشياء مما خلق سبحانه وتعالى، لكي يذكرنا أولا بنعمه علينا، ويذكرنا بمقدار هذه النعم، ثم يذكرنا بالاستفادة من هذه النعم. فرب العباد عندما ينوع القسم ويلونه دليل على كرمه العظيم في أن لا يمل الإنسان في هذه الحياة، وأن يتذكر دائما صلته بالله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم. طيب، أي سؤال آخر إن شاء الله؟ اتفضل حكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أود سؤال فضيلتكم عن كلمة إلا في الآية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا. فإن كانت إلا هذه للاستثناء، فهذه الأربعة هي السبيل الوحيد، أي أنها كافية ووافية، فما من سبيل آخر يعني كافي. أولا، هذه أولا تسلية المؤمن بألا يحزن لأن الباب مفتوح، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر، طبعا خسارة، يضيع حياته. يعني أنا لو حسبت اليوم عندي هجد أننا مغبون في يومي، وقلنا في حلقة سابقة أننا لو عشت 60-70 سنة أنام 8 ساعات في اليوم أدي 20 سنة، وبعدين أعمل 8 ساعات أدي 20 أخرى، بعدين عشت طفلا 15 سنة أدي 45 ولا 55، بقي من 60 عام إيه؟ 5 سنوات في المواصلات، يومي مع الثاني 5 سنوات مواصلات رايح جاي، راحت الحياة. يبقى في خسر، فلكن رب العباد عز وجل يسلي المؤمن فيبدأ يقول له إلا الذين آمنوا، تسلية المؤمن عن فوات عمره وشبابه. إذا كنت من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وإذا كنت من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، أنت بفضل الله معوض عن الوقت ده بإيه؟ الوقت الفاني، عن وقت باقي يا أهل الجنة خلود بلا موت. فبدل ما ضاع عليك الوقت الفاني بقي لك الوقت الباقي، يعني انت ضاعت عليك حياة محدودة، لكن فتح لك ايه؟ حياة نعيم ازلي لا ينتهي. الحياة الازلية عند الله عز وجل خلاص انتهى، ان الدار الاخيرة هي الحيوان الحياة الحقيقية. فاذا انت اذا انفقت وقتك فيما خسرت فيه وحزنت انك كبرت في السن وأوشكت الحياة أن تنتهي، عندك حياة أخرى أساسية. إذا كنت من هؤلاء الأربعة فقد فتح لك باب الحياة سبحان الله العظيم بهذا لما هو أفضل وما هو أجمل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا هذه الأربعة هي تسلي قلب المؤمن، تفتح له باب الرحمة، تفتح له باب الأمل، عندئذ يستشعر أن رب العباد بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا والله أعلم. يعني أحبتي في الله، هذه لمحات سريعة من سورة العصر، لا نستطيع أن نوفي ولا كلمة من كلمات القرآن الكريم إلا إذا عشنا قريبا منها وبدأنا يعني نستشعر هذه الرحمات الإلهية من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقول كلمة، رب العباد لما ذكر الخسر يعني ان الانسان اللي في الخسر ذكر يعني الحكم ولم يذكر السبب يعني والعصر ان الانسان اللي في الخسر هذا اسمه ايه حكم لكن سببه ايه ها؟ هل ذكر السبب لم يذكر لا خليكم صحيح معايا واخر الحلقة ننام ما ينفع يبقى في خسر لا عايزين ان شاء الله يعني الا الذين امنوا فالله ذكر في العصر ان لما ذكر الخسر ذكر الحكم ولكن لم يذكر الايه لم يذكر السبب طيب الـ يعني في جانب الربح في جانب ربنا سبحانه وتعالى ذكر الـ الـ الـ السبب وهو الايه الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر صح ولا لا ليه لان الله عز وجل لما ذكر العصر كحكم لم يذكر السبب لان الخسران عند فلان غير عند فلان تقول يا فلان انت خسرت ايه خسرت 1000 جنيه هذا نوع من الخسر التاني يقول ايه والله خسرت الولد الصالح كان عندي بدأ انقطع عن الصلاة واحد رابع يقول والله يا شيخ خسرت الخشوع في الصلاة وهذا يقول خسرت التدبر في القرآن كل واحد خسرانه على ايه مفصل عليه فاذا الخسر ليس ايه ليس صورة واحدة وانما صور ايه متعددة تعود الى كل ايه انسان لكن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا لنستطيع ان نعملها ولا لا نستطيع يبقى فصلها رب العباد عز وجل عشان يبقى اذا في موضوع الخسر ذكر الحكم ولم يذكر السبب في قضية الربح رب العباد ذكر الحكم وذكر السبب عشان يفتح باب الرحمة كأنما يريد ان يقول لنا لا تغضب ولا تحزن ايها العبد ان كان العصر وان كان الزمن هو خسران عليك فانت عندك 4 نواحي ما شاء الله تستطيع ان تدخل فيها لتنجو يوم القيامة ويتحول هذا الخسران الى ربح مبين اذا كنت من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعلنا الله واياكم من هؤلاء وجمعنا رب العباد سبحانه وتعالى واياكم في مستقر رحمته وتقبل منا ومنكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وجعلنا واياكم من اهل القرآن وخاصته يوم ان يظلنا بفضله ورحمته وجوده ومنه ومكرمه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم نلقاكم في حلقه اخرى ان شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.